السؤال لأخينا مقبل بن حسن، يقول: لقد ظهرت الصحوة الإسلامية المحمدية بحمد الله تعالى في هذه الآونة الأخيرة رغم كثرة الملحدين والمنافقين وأعداء السنة من الدجالين والخرافيين والصوفة والصوفية والحزبيين. والسؤال: ما هي الوقاية من هذه الفرق الضالة وخطرها؟ ثانيا: ماذا يجب على الآباء نحو أبنائهم وزوجاتهم؟ أولا، الواجب على الدعاة في هذه الصلاة المباركة واليقظة المباركة، الواجب عليهم دائما الأخذ بالحكمة والرفق، وألا يجابه الناس بالعنف حتى لا يكثر أعداؤهم وخصومهم. الواجب أن تكون الدعوة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، والحرص على تجنب الاستلام بالناس مهما أمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق، والله يقول في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لمن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فعلى الدعاة يلزموا الحلم والصبر والتحمل ولو آذاهم من آذاهم، وأن يحرصوا على بذل العلم وتوجيه الناس إلى الخير، وعلى من هداه الله أن يتحمل ولا يكون عنيفا مع والده ولا مع إخوته ولا مع أخواته، بل يكون بالحلم والرفق في توجيههم إلى الخير وتعليمهم وإرشادهم ونصيحتهم حتى يقبل منه، وحتى لا ينفروا منه، وحتى لا يتسلط عليه أقاربه. عليه بالحلم والرفق في دعوته وفي نصيحته وفي جهاده للمنكر، حتى يكون ذلك أقرب إلى الامتثال والاستفادة منه في حق أهله وجيرانه وأصحابه. والواجب على أبيه وعلى أمه وعلى إخوته أن يعينوا على الخير وأن يرفقوا به، وإذا رأوا منه شدة وصلفا نصحوه ووجهوا بالتي أحسن حتى يهدأ، وحتى يكون على الطريق السوي في دعوته ونصيحته وتوجيهه غيره. فالمقصود التعاون بين الجميع، التعاون على البر والتقوى. فإذا اشتد هو نصحوه بالرفق والحكمة، ولا يزيدونه في شدته عنفا، بل ينصحونه ويوجهونه ويرفقون به ولا يقاطعونه. وهو كذلك عليه أن يرفق ويعتني بإخوانه حتى لا يكون منه ما ينفرهم منه، يأتي بالأساليب الطيبة واللينة والعبارات الحسنة، ويدعو لهم بالتوفيق والخير. هكذا يكون لطيفا في دعوته، حسن الكلام، طيب الأسلوب، وعلى والديه يعينوه وألا ينفروا منه وألا يثبطوه. وهكذا إخوته، هكذا أعمامه، هكذا جيرانه، إذا رأوا من شدة لينوه وحثوا على الرفق، لكن لا يمنعوه من الدعوة ولا يشددوا عليه ولا ينفروه ولا يتركوه، بل يساعدونه على الخير. هكذا يجب التعاون. طيب. لأن الله سبحانه يقول: وتعاون والبر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والقاعدة أن الإنسان إذا أسلم بعد كفره قد يكون عند شدة، وهكذا إذا اهتدى بعد فسقه أو بعد جهله قد يكون عند شدة يريد أن يطبق، لكن عليه أن يرفق وعليه أن يحلم وعليه أن يتصبر. الرسول صبر، ما كان في مكة 13 سنة مع الكفار، صبر حتى أعانه الله وحتى يسر الله له الهجرة، وعنده منافقه في المدينة وصبر عليهم. فينبغي لك التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله فيه في حقه وهو في المدينة في موضع سلطانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. والآية مدنية، وله السلطان في المدينة، ومع هذا رفق بهم ولم يشدد عليهم، بل دعا بالرفق والحكمة. وعنده اليهود قبل أن ينفوا، وعنده المنافقون. فالواجب الصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، والحلم كما حلم عليه الصلاة والسلام، والرفق كما رفق، واللين كما لان. ففي سيرته الخير والبركة، في سيرة صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. وقد قال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون وفرعون ألعن الناس وأخبث الناس قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله لا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وأهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى كفار. ومع هذا قال الله لا تجادلوا إلا بالتي أحسن بالرفق والحكمة حتى يقبلوا حتى لا ينفروا من الحق. فهكذا إخوانك المسلمون عليك بالرفق بهم هم خير من الكفار وأولى بالرفق من الكفار. عليك بالرفق والحكمة لعلهم يقبلون ولعلهم يستجيبوا لدعوتك ولعلهم يساعدونك في الخير ولا ينفروا منك. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.